أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة العاشرة في أقسام الوحي. قال: ثم معروفه هما قد يكون واحدا فله جهتان بالضرورة. فجهة الوحدة إن لم تقوم جهة الكسرة ولم تعرض لها فالوحدة عرضية. يبين المصنف أقسام الوحدة. يقول: الوحدة من حيث المعروف يتصور أو تتصور على قسمين. القسم الأول ما يكون معروف كل من الوحدة والكسرة أمرا واحدا. الثاني ما يكون معروف الوحدة مغاير لمعروف الكسرة. ثم الأول أي ما يكون المعروف معروفهما أمرا واحدا على أقسام. القسم الأول ما لم تكن الوحدة تقوم جهة الكسرة، والثاني ما لم تعرض الكسرة. فالوحدة على هذا الفرض على ثلاث أقسام. كيف على ثلاث أقسام؟ القسم الأول الوحدة عرضية، ومعنى الوحدة عرضية أي إطلاق الوحدة على الشيء تكون بالعرض والمجاز. القسم الثاني تكون الوحدة حقيقية. هذا القسم أي كون الوحدة حقيقية على قسمين. قسم تكون الوحدة ذاتية، وقسم تكون الوحدة عارضة بالكسرة تكون أمرا عرضيا. تفصيل هذه الأقسام الثلاثة: الوحدة العرضية، الوحدة ليست عارضة لجهة الكسرة ولا محمولة عليها، ليست عارضة ولا محمولة عليها. ومثال ذلك كما ذكر الشارع مثالا لذلك وقال: ربان السفينة والملك في المدينة هما واحد نسبتان واحد، أي نسبة تدبير إلى الربان ونسبة تدبير إلى الملك هما واحد من حيث النسبة، من حيث نسبة التدبير، بواسطة نسبة التدبير. هذه الوحدة وحدة عرضية، إذ ليس الملك والربان أمرا واحدا في الحقيقة. ومثال الوحدة العارضة على جهة الكسرة، هذا القسم من الوحدة على قسمين: الوحدة الموضوعية والوحدة المحمولية. الوحدة الموضوعية بأن تكون جهة الوحدة جانب الموضوع، الوحدة المحمودية بأن تكون جهة الوحدة جانب المحمود. ومثال الأول كقولنا الإنسان كاتب زاحف متحجر، هنا كثرة كاتب زاحف متحجر، ولكن جهة الوحدة بين هذه الكثرات الإنسان هو الموضوع، الإنسان هو الموضوع، الإنسان كاتب، الإنسان زاحف، الإنسان متعجب، فجهة الوحدة هي الإنسان بين هذه الكثرات، والإنسان هو المعروف والوحدات، الإنسان هو المعروف والموضوع والوحدات هي العارضة وهي المحمولات. القسم الآخر الوحدة من حيث المحمول، جهة الوحدة هي المحمول كقولنا العاج والثلج والورق أبيض، البياض أبيض محمول على هذه الأمور، والأبيض هو جهة الوحدة وهو المحمول، فهنا موضوعات معروضة عليها الوحدة. فالوحدة العارضية أو العارضة على قسمين، وحدة الموضوعية، الوحدة المحمودية. ثم القسم الأول الذي ذكرنا الوحدة العرضية انضمام هذا القسم الأول مع هذين القسمين، فهنا ثلاث أقسام. ثم الوحدة الذاتية على ثلاث أقسام، الوحدة الذاتية القسم الأول الوحدة الجنسية، الثاني الوحدة النوعية، الثالث الوحدة الفصلية. الوحدة الجنسية كما إذا قيل الإنسان والفرس والبقر ما هم، يقال حيوان، فهما واحد في الجنس الحيوانية. الوحدة النوعية كقولنا زيد وعمر وبكر ما هم، يقال إنسان، فهم واحد في النوع وهو الإنسان. الوحدة الفصلية هكذا زيد عمر بكر، هم أي شيء في ذاته، يقال ناطق، فهم واحد في الفصل في كونهم ناطق. فالذم هذه الأقسام الثلاثة مع الثلاثة الأولى الأقسام هي الستة. ففرض كون موضوع الوحدة أمرا واحدا، هذا الفرق وأقسام الوحدة على هذا الفرق هي ستة، أقسام الوحدة ستة. ثم القسم الثاني الوحدة من حيث الموضوع، بأن يكون موضوعها مغايرا لموضوع الكثرة، موضوع الوحدة مغاير لموضوع الكثرة. على هذا الفرض أيضا للوحدة أقسام، القسم الأول بأن يكون الوحدة المراد من الوحدة عدم الانقسام فقط، هذا المفهوم عدم الانقسام، هذا معنى الوحدة الحقيقية. ويسمى وحدة بقول مطلق، أي من دون تقييد بشيء، بخلاف سائر الوحدات، وحدة بالجنس، وحدة بالفصل، وحدة عرضية، وحدة كذا، وحدة كذا حقيقية. لا، هذا القسم يسمى وحدة من دون تقييد بقيد عدم الانقسام. النظر في هذا القسم إلى مفهوم الوحدة فقط، إلى عدم الانقسام فقط، من دون لحال أمر زائد على عدم الانقسام. وإذا اعتبر هنا أمر زائد على عدم الانقسام ككون ما هو لا ينقسم، موضوع عدم الانقسام ذو إشارة أو مفارق، ومعنى ذو إشارة كما في كلام الشارح في اصطلاح أهل الكلام وفي اصطلاح أهل الفلاسفة، معنى ذو إشارة معناه بأن يقبل الإشارة، يشار إليه كالنقطة، كالنقطة يشار إليها ويقال النقطة غير قابلة للقسم، إشارة. وفي مقابل ذو الوزن، ذو الوزن بمعنى ذو إشارة، في مقابله المجرد أو المفارق كالنفس والعقل. النفس غير قابل للانقسام فهي واحدة، العقل كذلك، ولكن لا يشار إليهما. إذا النفس ليست مادية والعقل كذلك، النفس يكون مجرد والعقل أيضا يكون مجرد، غاية الأمر العقل مجرد ذاتا وعملا، النفس مجرد ذاتا لا عملا. للنفس تأثير في بدن الإنسان، فله الأثر والعمل، إذ ما دام النفس موجود في بدن الإنسان، الإنسان يكون حي. وبعدما يفارق أو تفارق النفس أصبح الإنسان ميتا متعفن، ميت متعفن. فالنفس والعقل هما من الأمور المجردة وغير منقسمة إلى شيء. فنظرا إلى هذا، ما لا يقبل القسمة تارة له الوزن بسيط له الوزن، وأخرى ليس له الوزن مفارق. وثالثا أن ما يقبل القسمة المركب، ما يقبل القسمة كالخط، ما يقبل القسمة والجسم يقبل القسمة، الجسم البسيط والجسم المركب. ثم ما يقبل القسمة على قسمين، قسم كله وجزءه متساوي، متساوي من حيث صدق الاسم، الاسم يطلق على الكل ويطلق على الجزء كالخط. الخط الطويل إذا انقسم إلى قسمين فهذا القسم يسمى خط، وذاك القسم أيضا يسمى خط. وهذا يسمى مقدارا كالخد، وكالجسم البسيط كالماء يسمى جسما بسيطا. على البحر يطلق الماء على ما يؤخذ من البحر، جزء من البحر ايضا يطلق انه ماء. هنا جسم مركب، الجسم المركب ما لا يطلق الاسم على الجزء، يطلق على الكون ولا يطلق على الجزء، كالإنسان مركب من الأمور ويطلق على مجموع الإنسان على الكون إنسان، ولكن لا يطلق على جزئه بأنه إنسان، على رأسه بأنه إنسان، أو على يده بأنه إنسان. هذه أقسام الوحدة مع فرق تغاير موضوعها مع موضوع الكثرة، أقسام الوحدة على هذا الفرق. نقطة ماذا له الوزن؟ العقل والنفس ما ليس له الوزن. مثلا ثم ما يقبل القسمة أيضا على ثلاث أقسام، مقدار وجسم بسيط وجسم مركب. فأقسام الوحدة على هذا الفرق هي خمسة مع الستة 11. هذا ملخص الكلام في أقسام الوحدة. قال ثم معروضهما أي معروض الوحدة والكسرة قد يكون واحدا، فله جهتان. إذا كان المعروض أمرا واحدا فله جهتان، لا بد أن يكون له جهتان. من جهة يطلق عليه الوحدة، من جهة يطلق عليه الوحدة، إذ لا يمكن إطلاق الوحدة والكسرة من جهة واحدة، كما ذكر له المثال في الهامش كالإنسان، إنسان نظرا إلى نفس الإنسان يطلق عليه أنه واحد، نظرا إلى أفراده يطلق عليه أنه كثير. فالإنسان واحد معروض الوحدة والكسرة باعتبار معروض الوحدة، باعتبار آخر معروض الكسرة. فجهة الوحدة إن لو تقوم جهة الكسرة أي لم تكن ذاتية، لو لم تقوم جهة الكسرة أي لم تكن ذاتية كالحيوانية كالجنس والفصل والنوع، ولم تعرض لها أي لم تكن عارضة لجهة الكسرة، فالوحدة حينئذ عرضية. وإن عرضت جهة الوحدة عرضت على جهة الكسرة كانت موضوعات. جهة الوحدة تارة تكون موضوعات، فالوحدة موضوعية، أو محمولات فالوحدة محمولية، أو محمولات عارضة لموضوع واحد، أو بالعكس موضوعات معروضة لمحمول واحد. وإن قومت فوحدة جنسية أو نوعية أو فصلية، وقد يتغاير فموضوع الوحدة مجرد عدم الانقسام لا غير، وحدة حينئذ يسمى وحدة شخصية بقول مطلق، وإلا أي لو لم تكن وحدة شخصية بقول مطلق، نقطة إن كان له مفهوم زائد ذو وزن ذو إشارة، أو مفارق المجرد إن لم يكون ذا وزن، هذا إن لم يقبل القسمة، وإلا فهو مقدار أو جسم بسيط أو مركب. هذا هو كلام المصنف. تفصيل كلام الشارح لكلام المصنف أقول قد قدمنا أن الوحدة والكثرة من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى ليس لهما تحقق في الخارج. إذا عرفت هذا فموضوعهما أعن المعروض إما أن يكون واحدا كالإنسان أو كثيرا، فإن كان واحدا هذا كانت جهة وحدته جهة وحدته غير جهة كثرته بالضرورة لاستحالة كون الشيء الواحد باعتبار الواحد واحدا وكثيرا. وإذا ثبت أنه ذو جهتين فإما أن تكون جهة الوحدة مقومة لجهة الكثرة أو لا مقومة لجهة الكثرة كالجنس والفصل والنوع، أو لا ليست جهة الوحدة مقومة لجهة الكثرة. فإن لم تكن مقومة لجهة الكثرة فإما أن تكون عارضة جهة الوحدة عارضة لجهة الكثرة تحمل على جهة الكثرة أو لا ليست عارضة. فإن لم تكن عارضة جهة الوحدة ليست عارضة لجهة الكثرة فهي الوحدة بالعرض كما تقول. هذا هو مثاله نسبة الملك إلى المدينة كنسبة الربان إلى السفينة، وكذلك حال النفس إلى البدن كحال الملك إلى المدينة. فإنه ليس هناك نسبة واحدة ولا حالة واحدة، بل هما نسبتان وحالتان وهما متعددان. حالتان من مقولة الكسرة، نسبتان أيضا من مقولة الكسرة. فالوحدة فيهما أي في حالتان ونسبتان عرضية، وحدة عرضية أي هما واحد في التدبير، واحد بواسطة التدبير. وإن كانت الوحدة عارضة للكسرة فأقسام ثلاثة، أحدها أن يكون جهة الوحدة موضوعا كما تقول الإنسان هو الكاتب هو الزاحك هو المتعجب، فإن جهة الوحدة هنا هي الإنسانية وهي موضوع. الثاني أن يكون محمولات عرضت لموضوع واحد كقولنا الكاتب هو الزاحك مثلا، فإن جهة الوحدة ما هو موضوع لهما أي للكاتب والزاحك عن الإنسان. هذا هو القسم الثالث. الثالث أن تكون موضوعات لمحمول واحد، فجهة الوحدة هي المحمول كقولنا القطن الثلج هما أبيض، فإن جهة الوحدة هي الصفة لهما أعلى البياض. وأما إن كانت جهة الوحدة مقومة لجهة الكسرة فهي جنس إن كانت مقولة على كسرة مختلفة بالحقائق في جواب ما هو، كقولنا الإنسان والفرس والبقر ما هو يقال في الجواب حيوان، فالإنسان والفرس والبقر واحد في الجنس في الحيوانية يسمى واحد وحدة جنسية. ونوع أي وحدة نوعية إن كانت الحقائق متفقة كقولنا زيد وعمر وبكر ما هم يقال إنسان، فالوحدة نوعية. وفصل إن كانت مقولة في جواب أي شيء ما هو في جوهره كزيد وبكر وعمر هم أي شيء في جوهره يقال ناطق، فالوحدة فصلية. وإن كان موضوعهما كثيرا موضوع الوحدة والكسرة أعني يكون موضوع الوحدة شخصا واحدا غير موضوع الكسرة، فإما أن يكون ذلك الموضوع أي موضوع الوحدة هو موضوع مجرد عدم الانقسام لا غير، مجرد هذا المفهوم أعني أن يكون وجود ذلك الشخص هو أنه شيء غير منقسم هذا المفهوم، وليس له مفهوم وراء ذلك، وراء هذا المفهوم. الوحدة على هذا الفرض هو الوحدة نفسها، الوحدة واحدة، أو يكون له مفهوم آخر زائدا على عدم الانقسام. فإن كان ذلك المفهوم الآخر ذا وزع أي ذا إشارة فهو النقطة، وإلا أي لو لم يكن ذا إشارة فهو العقل أو النفس. هذا إن لم يقبل القسمة، وإن كان الموضوع للوحدة قابلا للقسمة فإما أن تكون أجزاء متساوية لكله أو لا، والأول هو المقدار، المقدار أجزاء متساوية لكله في إطلاق الاسم كما ذكرنا من الخارج، يطلق نفس الاسم على الكل وعلى أجزاء وعلى الأجزاء، كقولنا خط، الخط يطلق على مجموع الخط وعلى قسم من الخط. وإن كان قبوله للانقسام لذاته فهو المقدار، وإلا أي لو لم يكن قابلا للانقسام لذاته فهو الجسم البسيط، ومثاله الماء. والماء الجسم البسيط بذاته غير قابل للانقسام لكونه بسيطا، ولكن باعتبار عروض المقدار عليه قابل للانقسام. والثاني أي ما يكون قابلا للانقسام هو الأجسام المركبة، قال وبعض هذه أولى من بعض بالوحدة. الحمد لله.